رحلة الخلود، خطبة الجمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله، مذ خلق الله عز وجل الإنسان في هذه الحياة وهو يسير إلى أجل مسمى، مراحل يقطعها مرحلة بعد أخرى إلى أن ينتهي أجله إلى آخر السفر. وهذا المسير عباد الله لا ينقطع بنوم ولا بأكل ولا بغفلة ولا بذكر، بل يسير الإنسان فيه نائماً ويقظاً، قائماً وقاعداً، ماشياً ومهرولاً، وكل لحظة تمر فهي تبعده من الدنيا وتقربه من الآخرة. وما هذه الأيام والليالي إلا خزائن لأعماله، محفوظة له شاهدة بما عمل فيها من خير وشر. فإذا انقضت مرحلة الحياة استأنف رحلة أخرى تبدأ من الاحتضار وخروج الروح ومفارقة الحياة. فإن كنت عبد الله ممن استعد لتلك المرحلة التي تفصل بين الدنيا والآخرة وهي مرحلة البرزخ، فستفرح لأنك فارقت الحياة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تستأنف بعدها أيها المؤمن، تنتقل بعدها من تلك الدار إلى الدار الأبدية، إما جنة وإما نار، مراحل وأطوار يمر بها كل واحد منا شاء أبى. أيها المسلمون، إن الحياة الدنيا مهما امتدت ومهما طالت ومهما صفت فمصيرها إلى الزوال، وما هي إلا أعوام وتنقضي، بل ربما كان شهورا وأيام. فيصبح الإنسان بعدها في حفرة وحيدة، ليس معه أولاده ولا أزواجه ولا أمواله، كأنه لم يرى الدنيا ولم ترى. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالموت عباد الله في موعده المقصود وأجله المحتوم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالآجال محدودة، والأنفاس معدودة، والآمال مضروبة، ثم نهاية محتومة. فيحل في الساعة هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإما إلى روضة من رياض الجنة، وإما إلى حفرة من حفر النار. نعم أيها المؤمن، سيوسدك أهلك وأحبابك، سيوسدك أهلك وأحبابك التراب، وسيحيط بك الظلام من كل ناحية، وسيذهبون عنك، سيذهبون عنك فتسمع قرع نعالهم، سينادى عليك: ذهبوا وتركوك. سينادى عليك: ذهبوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، وللسؤال قربوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ما ينفعك إلا عملك. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. توضع في القبر الذي طوله أذرع قليلة وعرضه أذرع قليلة، لا تستطيع الحركة فيه كما تشاء، لا نور فيه ولا إضاءة ولا هواء، انقطع كل شيء، انقطعت عن العالم تماما. أنت الآن في عالم آخر، أنت الآن في عالم آخر، أنت الآن في عالم القبور، في عالم الظلمة، في عالم التراب. التراب يحيط بك من كل جهة، والظلام يحيط بك من كل جهة، وأنت لا تدري ما الذي سوف يحصل لك في تلك اللحظات. يقول الباري جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق أنك ستموت، الحق أنك ستموت، الحق أنه ستأتيك ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، الحق أنك ستعرض للسؤال، الحق أنك سترى إما جنة وإما نار. فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال؟ بل يا ليت شعري، كيف سيكون الجواب؟ وأين سيكون المصير؟ هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار؟ الأسئلة معروفة، الأسئلة معروفة أيها المؤمنون، أيها الأفاضل، أيها الأخيار. مهما كان الخطيب بليغا أو فصيحا، والله لا يكتب لأي كلام أن يبلغ قلبك أو يؤثر في فؤادك أو يدمع عينك ما لم يكتب لك الله جل وعلا ذاك. فهو المنان سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. فأنت تسمعني في هذا المقام، استحضر أن الذي يبلغك أثر هذا الكلام هو الله جل وعلا. فاسمعني يا رعاك الله بقلبك قبل أن تسمعني بأذنك، وقد وضعت في قبرك. الأسئلة معروفة يعرفها الصغير والكبير: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هو؟ ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ إنه اختبار التوحيد، إنه اختبار في التوحيد، اختبار في الاتباع، اختبار في صدق الاتباع. تقدم لك تلك الأسئلة الثلاثة: من قالها وأفلح في الإجابة في عنها فقد فاز وأري مقعده من الجنة. ومن لم يفلح وتردد وتلعثم في إجابة أري مقعده من النار لا مجال للتعويض، فليس ثمة دور ثاني وليس هناك فرصة أخرى أعطيت عمرا كامل من أجل أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاث. عباد الله، إن الموت آت لا محالة، آت إليكم لا محالة، لن يمنعه منكم مانع. والله لو أن الأمر ينتهي عند الموت لكان هينا سهلا يسيرا، لكن الموت مع شدته وهوله أهون مما يليه، أهون مما بعده، والقبر مع ظلمته أهون مما بعده. نعم كل ذلك هين إذا قرن بالوقوف بين يدي الكبير المتعال في يوم تدهش فيه الألباب ويتناكر فيه الأحباب، وقد أزف البعث والحساب وانتقل الأموات من عالم القبور إلى عالم الحشر والنشور. يقول الحق تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. سوف يخرج كبيرنا وصغيرنا، سوف يخرج غنينا وفقيرنا، سوف يخرج أميرنا وحقيرنا، كلهم سوف يخرجون، كلهم سوف يخرجون من الأجداد. يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، نخرج من قبورنا ونحن ننفض التراب عن وجوهنا ورؤوسنا، يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، إن نعم الله هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن، وصدق المرسلون. إلى أين يخرجون يا عباد الله؟ يخرجون إلى موقف العرض للقاء العظيم، يخرجون إلى أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إلى أرض عفراء نقية لا جبل فيها ولا رابية، لا سهل ولا وادي، فهي أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يتبعون الداعي لا عوج له. هناك يلقى الأب ابنه فيقول يا بني، فيقول الابن إليك عني يا أبي نفسي نفسي، وتلقى الأم ابنها فتقول بني، فتقول بني، فيقول إليك عني يا أمي نفسي نفسي، وتلقى الزوجة زوجها تقول زوجي، فيقول إليك عني نفسي نفسي، كل نفس بما كسبت رهينة، يبصرهم يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. يقفون في يوم مقدارهم 50 ألف سنة، يوم واحد مقدارهم 50 ألف سنة، فتد الشمس من الرؤوس، يقول صلى الله عليه وسلم: تد الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا مي، فكيف بنا إذا بلغ العرق مبلغه؟ فمنهم كما أخبر نبينا من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ علق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العلق حقويه يعني خاصرته، ومنهم من يلجمه العلق إلجاما. وأما المنافق وما أكثرهم فهو عليهم 50,000 سنة. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. حينئذ يرتفع صياح الظالمين، يرتفع صياح من ظلم وفجر وتعدى حدود الله، حينئذ يعضون على أصابع الندم، ولكن هيهات هيهات. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. هذا الشيطان الذي اتخذه كثير منا حبيبا وقريبا، يقول الله عز وجل عنه في ذلك الموقف: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. حينئذ ترتفع العبرات وتشتز الزخرات وتتردد الحصرات وتعلو الصيحات. فارتعدوا يا عباد الله، ارتعدوا يا عباد الله إن كنتم تسمعون، وتأملوا تقلب الأحوال إن كنتم تبصرون. ثم يزداد الهول والشدائد على الناس بمقدم جهنم، وهم على تلك حال عظيمة، وبهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله. يزيد من شدة الموقف مقدم جهنم، يؤتى بها لها 70,000 زمام، 70,000 مأخذ تؤخذ منها أو تجر منها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يقول الله عز وجل: وكفى بمواعظ القرآن زجرا. يقول جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد، أين عقار تبصر؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إنها النار يا عباد الله، حرها شديد وقعرها بعيد ومهامعها حديد، طعامهم فيها النار ولباسهم فيها من نار ومساكنهم من نار. أحاطت النار بالمجرمين من فوقهم ومن تحتهم، فكيف سيكون الحال عبد الله؟ كيف سيكون حالي وحالك؟ وكيف سيكون حال أولئك الذين ضيعوا الأوامر وارتكبوا النواهي والمحرمات، أولئك الذين فرطوا في الصلوات ومنعوا الزكوات وأكلوا الأموال الربويات وأسخطوا رب الأرض والسماوات؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تذكر عبد الله وقوف الخلق بين يدي الله خاشعين، يريدون أن يتكلموا فلا يؤذن لهم، يريدون أن يتحركوا فلا يؤذن لهم، يريدون أن يعتذروا فلا يؤذن لهم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ويغفر لكم واذكروا ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم لقاء الله، يوم العرض الأكبر على الله. أيها المؤمنون، يأذن الجبار بالحساب، يأذن الجبار بالحساب، فتظهر الفضائح وتعرض الخبايا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيصف الناس صفا واحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويأتي الجبار لفصل القضاء، ويبدأ العرض والحساب. شعار ذلك اليوم، شعار ذلك اليوم: لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فتضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. تخيل، وفقك الله كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وقد أخذته بيمينك أو شمالك. ثم تخيل إذا سمعت النداء: فلان ابن فلان، قم للعرض على الله. فقمت ولم يكن غيرك. يا لرهفك، يا لشدة خوفك، يا لخفقان قلبك، تقودك الملائكة إلى ربك كسيرا حزينا، قد تفطر قلبك، وارتعدت فرائزك، وتلعثم لسانك، والناس ينظرون إليك لا تدري إلى أين المصير، حتى توقف بين يدي الجبار. فلا إله إلا الله، ما عساك فاعل، ما عساك فاعل، وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، تقرأها بلسان كريم وقلب كثير وحياء من الله عظيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فيذكرك الله في ذلك الموقف بنعمه التي أنعمها عليك. ألم أطعمك؟ ألم أسقك؟ ألم أعطك؟ ألم أسبغ عليك نعمي ظاهرة وباطنة؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بالعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قل لي بربي بأي لسان تجيب. أنت الآن بين يدي الله، أنت الآن بين يدي الله الذي لطالما بارسته بالمعاصي، الذي لطالما قصرت في حقه وفرطت في جنبه، فبأي لسان تجيب حين يسألك الجبار عن عملك القبيح؟ بأي لسان تجيب يوم يسألك عن عمرك فيما أفنيته، وشبابك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه؟ بأي قدم ستقف غدا بين يديه؟ بأي عين تنظر إليه؟ بأي قلب تجيب عليه؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول لله إذا قال لك: يا عبدي، أما أجللتني؟ أما استحييت مني؟ أما راقبتني؟ استخففت نظري إليك، المحسن إليك؟ عندها تكاد تسقط فروة وجهك حياء من الله. فيا عبد الله، تذكر وقد وقفت لتوزن عليك أعمالك، فإذ ثقل ميزانك نادى الملك بصوت يسمع الخلائق، والله سوف تسمعه مع هؤلاء. إذا وضعت أعمالك في الميزان، فتقول ميزانك، نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. عندها يضرب ويصرح قلبك وتقول ها هم اقرأوا كتابيا، وإن خف ميزانك نادى الملك بصوت يسمع الخلائق لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فذاك هو الرسوم والخسران، عندها تقول يا ليتني لم أوت كتابيا. ثم ينصب الميزان على متن جهنم، فيبدأ الناس يتجاوزون الصراط، يعطى كل منهم نوراً على قدر أعماله، فمنهم من يعبده كالريح المرسلة، ومنهم من يعبده كالجواد، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحذو حذوا، ومنهم من يزحف زحفا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصف ذلك المشهد الرهيب: فيمر أولكم كالبرق. قال يعني الراوي: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، أي أولئك الذين يعبرون الصراط تجري بهم أعمالهم، كل بحسب عمله، كل بحسب صلاحه، كل بحسب تقواه، كل بحسب ما قدم وأسلف في هذه الدار. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا ويصف لنا ذلك المشهد الرهيب. قال: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، تأخر به عمله فهو لا يستطيع السير على الصراط إلا زحفا. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجم هناك من تخدشه تلك الكلاليب ثم ينجو برحمة الله. قال: فمخدوش ناجم ومكدوس في النار أم ساقط فيها، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا سبعين سنة. فقل لي بربك أخيه كيف سيكون الحال وقد وضعت القدم على الصراط وأحسست بالحرام ورأيت الناس يتساقطون، كيف سيكون حالي وحالك؟ ثم يقسم الناس إلى قسمين، إما إلى جنة وإما إلى نار. يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا استوى أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة جيء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون يرفعون رؤوسهم، تشرب أعناقهم، فيشربون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر و السعادة والنعيم في قلوب أولئك، ومدى الحصر والشقاء في قلوب أولئك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واضل لنا في عرشك يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر ذنوبا سقطناها، تجاوز عن سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم احفظنا بحفظك، وكلنا بكلاءتك، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إننا خلق من خلقك، وعبيد من عبيدك، لا غنى لنا عنك طرفة عين. نسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لدي، أن تغفر لنا أجمعين، وأن تعتق رقابنا من النار يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، وتجاوز عنا فإنك علينا قادر. اللهم أنت الملك وأنت عبيدك، اللهم منعنا أن نسألك حياة منعمك، يا رحيم يا رحمن يا رحيم السماوات والأرض ورحمهما، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا يوم العرض الأكبر عليك من الآمنين، ولا تخزنا يوم يبعثنا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا واحد كلمتنا واصلح ذات بيننا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك أغناهم بك. اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك أعزهم بك. اللهم اجعلنا أضعف خلقك إليك أقواهم بك. اللهم اكلنا بكلاءتك، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين يا رحيم. اللهم إنك تعلم أننا نحبك، فنسألك اللهم بحبنا إليك أن تحفظنا في دنيا قبل الآخرة، أحفظنا بطاعتك وحب بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعلني وإخواني ممن سبقت لهم ربهم بالحسنى، فهم عن النار مبعدون. اللهم إنك تعلم فقرنا وضعفنا وعزنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبق عفوه غضبا، يا من سبق عفوه غضبا، يا من سبق عفوه غضبا، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم تقبل من محسنينا وتجاوز عن مسيئنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وعمنا معهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم اجعلني وإخواني ممن يسارعون بالخيرات، اللهم اجعلني وإخواني ممن يسارعون بالخيرات، وينافسون في الطاعات، ويسابقون في القربات. اللهم لا تدع خيرا مما قضيته وكتبته إلا وجعلت لنا فيه نصيب. اللهم يا رب، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم لا تفض هذا الجمع الذي اجتمع على طاعتك وتعالفت قلوب أهله على مراتك، قد جاءوا من كل حلب وصوب ليسمعوا من كلامك وكلام رسولك، فلا تفض يا رب هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا، بل بدلت خطايانا حسنات يا رب. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم عزنا وتعلم هواننا، لسنا براء فنعتذر يا رب، يا رب لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر، وإنما نحن المذنبون المقصرون المفرطون، قد سلفت منا خطايا وذنوب لا يعلمها إلا أنت، فكما سترتها يا رب في الدنيا فاسترها في الآخرة واغفرها يا رب. اللهم إنك تعلم أننا نحيا في زمن فتن ومحن، إذا همت فيها الخطوب وعظمت فيها الكروب، يا رب اعصمنا من الشيطان الرجيم، ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أمتنا الميتة الحسنة، اللهم أمتنا الميتة الحسنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا رب، برحمتك يا رب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى ومدرسة الرياض في الجزائر، www.skihuda.dz.